وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله دليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أشغلنا بالقرآن، اللهم أشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عن القرآن، اصرفنا إليه لا تصرفنا عنه، اجعلنا من أوفر الناس حظا بالقرآن، اجعل القرآن أحب الأحباب إلينا، املأ القرآن في قلوبنا وأرواحنا وبيوتنا وأزواجنا وذرارينا. اللهم أحينا على القرآن وتوفنا على القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا ممن قرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ارزقنا التمسك به وبسنة سيد المرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا ونجوانا وتبصر ضعفنا وبلوانا، نسألك أن تنظر إلينا نظر رحمة تفرج به كربنا بواسع جودك، وتكشف الغم عن قلوبنا بفيض عفوك. يا من إذا دعي أجاب، يا من إذا رجي أعطى، وإذا استنصر نصر. نسألك فرجا قريبا لإخواننا في غزة، نسألك فرجا قريبا لإخواننا في غزة. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، واحفظهم بحفظك، واحمهم بحمايتك، واكلأهم بكلائك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا إنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اسلبهم العافية كما سلبوها إخواننا، اللهم حرقهم كما حرقوا أطفالنا، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، أو كيوم فرعون والنمرود. يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم لأوليائك المؤمنين، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ربنا كتبت الرحمة على نفسك، أنت أوسع الراحمين، أنت أكبر الغافرين، أنت أحسن المتجاوزين. إلهنا نحن عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، إنا فقراءك، مساكينك، الأذلاء، أبناء الأذلاء، أبناء أبناء الأذلاء. اللهم أذن لنا بالمغفرة أجمعين، اللهم أذن لنا بالمغفرة أجمعين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، جازهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، من مات منهم فاجعله في أعلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل الكويت واحة أمن وإيمان وسلامة وإسلام، مليئة بحفاظ القرآن، مليئة بالعاملين بالقرآن. اللهم احفظ لنا أميرنا وولي عهده، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، ووفقهما لما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تغفر لمن أسس هذا المسجد وعمر فيه بالصلاة ولمن نظم فيه، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.